استاذا تجود والتعب منا تهود وتكرب فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم خشوم حين يلقاك مسلما وإن لست بيائس لست بيائس ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنم فجرمي عظيم من قديم وحال ونور ونور من الرحمن يفترش السماء